والآن مع سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهو يرقي أحد المرضى. اقرأ بسم الله. بسم الله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل محمد إنك حميد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ألف بباس رب الناس، واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا شفاء. اللهم رب الناس ألف بباس، واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر. اللهم رب الناس فلم الباس وشفاء عند الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر. بسم الله يا رقيق من كل شر، من شر كل نفس او عين حاسد. الله بسم الله يا رقيق من كل شر، من شر كل نفس او عين حاسد. بسم الله يا رقيق من كل شر، من شر كل نفس او عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله ما شاء الله ولا يصف سوى الله، ما شاء الله ولا يصف سوى الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، ما شاء الله ولا يصف سوى الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء، ولا حول ولا قوة الا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء، ولا حول ولا قوة الا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء، ولا حول ولا قوة. فاللهم اشفه وعافه، فاللهم اشفه وعافه، فاللهم اشفه وعافه، فاللهم صل وسلم على رسوله، اللهم صل وسلم على رسوله. الله يعافينا ويعافي المسلمين. والآن